سيئة أن تدركنا فيما نحن فيه، بل وأن تسبقنا. واضح؟ بهمة عالية، ومن قبل الهمة إخلاص، ورب العالمين لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولا تيأس أبدا أن يأخذ الله عز وجل بيدك إلى ما تريد من طلب ماذا؟ من طلب العلم، ولكن على شرط الصبر أخانا. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن إيه، وخير ما يسلك الإنسان من الطريق هو طريق ماذا؟ العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. ولكن طريق العلم شرطه أولا الإخلاص، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن لا يكون إلا لمن؟ إلا لله. وشرط الطريق الصبر، كما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي إيه؟ صبرا. فأنت بالإخلاص ابتداء والصبر انتهاء تبلغ مرادك ومقصودك من طلب العلم. وضع الغاية بين عينيك، خيركم من تعلم الإيه؟ العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم وإيه؟ وعلمه. وحسبك شرفا أن الحيتان في الماء تستغفر إيه؟ لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن ملائكة السماء تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والحديث: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والله تعالى الموفق المستعان. أترككم طبعا للوليمة والطعام، ولا أضيع عليكم هذه الوليمة ولا أفسدها عليكم بكثرة الأسئلة والجواب عليها. فالشعب يقول: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. والله تعالى الموفق والمستعان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.